الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه القصة أي قصة نوح وأشباهها من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيوب السابقة، نعلمك بها وحيا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل، فاصبر إن العاقبة للمتقين. اشتملت هذه الآية الكريمة على ثلاثة أمور: أولا، الامتنان في قوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، الموعظة في قوله فاصبر، التسلية في قوله تعالى والعاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قواتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإلى عاد أرسلنا أخاهم هودا يأمرهم بعبادة الله وحده التي اخترقوا لهم آلهة من دون الله يعبدونها، إن أنتم إلا مفترون، تخترقون آلهة ما أنزل الله بها من سلطان. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ولا مالا إن أجري إلا على الذي فطرني أي خلقني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي وتوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا أي يرسل المطر، وهذا من المجاز المرسل، أي يرسل المطر عليكم مدرارا للمبالغة، ويزيدكم قوة إلى قواتكم. والاستغفار مهم في حياة البشر، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة بحجة ولا برهان، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين أي بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي أصابتك آلهتنا بسوء بجنون أو خبل في عقلك. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي أنتم وآلهتكم التي تعبدون حقا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فهي تحت قهره وسلطانه وقبضته، إن ربي على صراط مستقيم. الكل في قبضته وسلطانه، شبه الله خلقه في ملكه وتحت قهره بالمالك الذي يقود الأسير أو الفرس بناصيته. ثم إن ربي على صراط مستقيم، هذا كمال العدل في ملكه، فهو حكم عدل قدير. ربي توكلت عليه، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. قوله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هذه الآية علم من أعلام النبوة، دليل على أن هود نبي، إذ لا يقدر فرد أن يقول لأمة افعلي بي من الشر والأذى ما تستطيعين، إلا أن يكون نبيا عالما بقدرة الله على حفظه وحمايته. ونحن في الأمثال البلدية نقول لراجل يحارب بلد ولا بلد تحارب راجل، فكونه يتحدى قومه هذا التحدي فهو دليل على نبوته، لأنه مؤيد من قبل القوي المتين وهو الله. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما جاء أمرنا كناية عن العذاب، أي جاء العذاب، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. تكرار لفظ عاد للمبالغة في تهويل حالهم، إطلاق الكل وإرادة البعض لبيان أن عصيان أي نبي عصيان لجميع الأنبياء. في قوله وعصوا رسله، هم عصوا هود فقط، لكن الله أطلق الكل أي الرسل وأراد البعض وهو هود، فهذا دليل على أن عصيان أي نبي عصيان لجميع الأنبياء. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالح، الذين يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم لا نقول طلب منكم عمارتها، لأن طلب الفعل يكون من الأدنى إلى الأعلى، والله هو الذي طلب، فمعناه استدعى عمارتها، وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه إذا كان أمرا، أي أمركم أن تعمروا الأرض. فاستغفروه ثم توبوا إليه، أيضا استغفروه وتوبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي نحن في شك مما تدعونا إليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وبرهان من ربي وآتاني منه رحمة،

فبشرناها بإسحاق فضحكت أي فحاضت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ يا ويلتى هذه ليست دعاء بالويل وإنما هي للتعجب. دليله قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت،